فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين، ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا. وإياكم. كيف حالكم؟ الحمد لله. مولانا سنناقش اليوم حرية التعبير، وهو موضوع شائق قليلا، وقد حاولت أن أجعل له ترتيبا أرجو أن يصل بنا إلى ضبط المسألة، بحيث نتكلم أولا عن مفهوم المصطلح ومشروعيته، ثم عن الحرية في باب التعبير عن العقيدة والفكر، ثم الحرية في باب التعبير عن المذهب الفقهي، ثم الحرية في باب التعبير الأدبي، والحرية في باب التعبير السياسي، ثم كذلك بعض الضوابط والمسائل. فأبدأ في مسألة المشروعية بمسألة أصولية شيخنا. تعلمنا منكم ومن أصحاب الفضيلة العلماء أن الأصل في الأفعال الإباحة إلا ما كان منها من باب العبادات فالأصل فيه المنع والتوقيف. سؤالي عن الأقوال ما دمنا في حرية التعبير، هل الأصل فيها جميعا الإباحة حتى يرد مانع، أم أن هناك أنواع من الأقوال أو أبواب أو مجالات يمكن أن يقال أن الأصل فيها المنع إلا إذا ورد دليل بالإباحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لدينا أصولا في هذه المسألة، فالأصل الأول هو الإباحة كما ذكرت، ولكن دونه أصول أخرى عرضت لأبواب فصارت تلك الأبواب أصولا بذاتها. فمثلا كل ما هو كذب فهذا أصل للحظر في الأقوال، وكل ما هو قول بما لا علم للإنسان به فهو كذلك أصل في المنع في الحديث فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، وكل ما فيه غيبة لإنسان محمي العرض بإيمان أو أمان فهو داخل كذلك في الأصول المحظورة، وكل ما فيه اعتداء أو ظلم سواء كان ذلك لنفسه أو للغير فإن هذا الباب أيضا من الأقوال الممنوعة المحرمة، وهكذا. فإذا لدينا مظلة كبيرة وهي الأصل الإباحة، ولكن تحتها أصول أخرى الأصل فيها المنع. استثناءات. نعم. طيب. لا يقال إنها استثناءات بكبرها وضخامتها، بل هي أصول. فكل قول هو كذب فالأصل فيه المنع ويأتي منه استثناءات، وكل قول هو غيبة الأصل فيه المنع ويأتي منه استثناء، وكل قول على الله بغير علم هو ممنوع والأصل فيه المنع وفيه استثناءات قليلة سنأتي بها، وهكذا. طيب، النقطة التالية التي تنبني على هذا، إذا قلنا أن هناك ما هو ممنوع شرعا من الأقوال، هل هذا المنع الشرعي يستوجب على الدولة أن تصدر قانونا تمنع التصريح به والجهر به، أم أن هناك انفكاك بين الجهتين وأن كون الأمر ممنوعا شرعا لا يلزم منه بالضرورة أن الدولة تسن قوانين لمنعه والتضييق عليه، بل يكتفى ببيان خطائه والتوجيه بشأنه؟ بالنسبة للقانون المتضمن للعقوبة أي نعم. تجريم الأمر، هذا ليس متلازما مع النهي الشرعي دائما، بل من النهي الشرعي ما لم يرتب عليه الشارع عقوبة، فالشارع ما رتب عليه عقوبة دنيوية أو وعد عليه بنار أو رتب عليه لعنا فهذا هو الكبائر، والفواحش التي رتب عليها الحدود وهي معروفة، وما دون ذلك من اللمم حرمه الشارع نهى عنه ولم يرتب عليه عقوبة مخصوصة، ولذلك لا يمكن أن نسن نحن قوانين نكمل بها الشارع، كان الشارع الشرع نقص في هذا الباب ونكمله نحن بتجريمات من عندنا وعقوبات، هذا غير وارد. لكن إذا شاعت ظاهرة معينة من المنكر لا بد أن يردع عنها أصحابها وليكن ذلك تعزيرا، وهذا التعزير لا يحتاج إلى قانون دائم بل يكون لعلاج تلك الظاهرة. حديث عمر مثلا مع صبيغ العراقي، القصة مشهورة، لما جاءه فألقى بعض الأسئلة في القرآن، تأذى لي بس بلفظ في الرواية، فأتاه فقال عما تسأل؟ فحدثه فأرسل عمر إلى رطائب من الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبرة، ثم تركه حتى برئ، ثم عاد له ثم تركه حتى برئ، فدعا به ليعود له، فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، إلى آخر الخبر. نعم، هذه عقوبة من السلطان. الأثر كان دواء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبيغ فيما يجد، فإنه كان فيه عمل الشيطان، قد أخرجه عنه عمر رضي الله عنه بهذا العلاج الذي فعله. ولذلك لم يأتي عمر مس مثلا. نعم، لم يأتي عمر بالضرب بالسياط، لم يضربه بالسياط، ولم يكله إلى القاضي ولا إلى أميره المباشر في الكوفة، وإنما دعاه فجيء به إليه فعالجه بنفسه وضربه بالجريد الرطب. تعظيم لجرمه شيخ، وإثبات لا جريد الرطب، جريد الرطب تخفيفا، إنما أراد علاجه. ترك ظهره وبرة شيخ. نعم، تركه حتى برئ، يعني أصابته جراحة. هي جرعات من العلاج، فلم يجلده بالسياط ولم يجلده بالجريد القاسي، إنما جلده بجريد رطب، وعمر بيده، فكان ذلك علاجا يريد به أن يدميه ليخرج منه هذا الذي كان يجلده. يعني هو ليس سياسة شرعية، هو علاج روحاني إن صحة العبارة. نعم، القرآنية. علاج رباني. طيب، يعني ما يحتاج بهذا على أن ولي الأمر له أن يعاقب إذا جاء من صرح ببدعة أو صرح بكفر أو إذا دعا إليه وأظهره على الملأ؟ ذكرنا أن من حقه أن يعزره. وهنا محل البحث، يعني متى تتدخل الدولة في سياق الممنوع الشرعي فتعاقب من دعا إليه في باب القول خصوصا؟ نعم، بالنسبة للقول إذا كان قذفا، القذف له حد، ممنوع فله حد شرعي، لا إشكال فيه. إذا كان مجرد ذم بالهجاء أو نحو ذلك، أو قول ببدعة والسعي لإشاعتها بين الناس، فهذا تعزر عليه الدولة. لماذا؟ لأنه تعدى حرية صاحبه إلى حريات الآخرين. أعبر عن فكرة الشيخ، أين حرية فكرتك تطعن في فكر الآخرين وفي مقدساتهم وفي ما يعتقدون إذا يعني إذا أذعتها؟ لم أتلفظ بالسوء، مجرد أني عبرت بفكرتي وقلت أني أرى أن هذا، والله عز وجل يقول: لست عليهم بمسيطر فأعرض عن المشركين، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نعم، هذا بالنسبة لعقابهم ومحاكمتهم، لكن بالنسبة لتعزير من هو وال عليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر الأقوال المنكرة، والله تعالى أنكر على المنافقين أقوالهم، أنكرها المنكرة بالقول. هذا محل البحث، يعني لم نصل إلى لا، لكن إلى المنع. ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاقبهم الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. زيد بن اللصيتي وأصحابه دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء زيد يعتذر إليه، فأنزل الله فيهم في سورة التوبة: إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فجعل الله ذلك إجراما في حقهم. وكذلك الذين قالوا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، عاقبهم الله ورد هذا القول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتاه بنو المقبل، تميم بن مقبل ورهطه، يشكون إليه الشاعر النجاشي حين هجاهم، فقال: أسمعوني ماذا قال. فقالوا: إنه يقول: إذا الله عادى أهل لؤمن ودقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل. قال: ما هجاكم، وإنما دعا عليكم، فلعل الله لا يستجيب له. فقالوا: إنه يقول: قبيلة لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال: ليت آل الخطاب هؤلاء لا يغفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قالوا: وقال: ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل منهل. قال: ذلك أصفى للماء. قالوا: إنه قال: تعاف الكلاب الضاريات لحومهم وتأكل من كعب ابن عوف ونهشل. فقال: وأية مزية في أكل الكلاب لحوم البشر؟ فقالوا: إنه يقول: وما سمي العجلان إلا لقولهم: خذ القعبة واحلب أيها العبد وأعجلي. قال: ما هذه؟ ففي نفسي منها شيء، فادعوا لي حسانا. فدعاه فعرض عليه الأبيات، فقال: ما هجاهم ولكن سلح عليهم. فجعله عمر في السجن. وكذلك الحطيئة حين هجا آخرين وشكوه إلى عمر، جعله في السجن حتى قال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في جوه مظلمة، فمنن عليك سلام الله يا عمر. وحسان رضي الله عنه أيضا حين هجا بني الحارث بن كعب بن عبد المدان بن الديان، وقال: وقد كنا نقول يقول: لا بأس بالقوم من طول ومن ضخم، جسم البغال وأحلام العصافير. اشتكوه وكان الجواب أن يمدحهم حتى يرفع عنهم المسبب فمدحهم. يعني شيخ لو قلنا أن هذه الحوادث كلها هي حوادث فيها أولا اعتداء السب والشتم على أشخاص بأعيانهم، وفيها مطالبة من هؤلاء الأشخاص بحقوقهم عند ولي الأمر، فيكون الأمر مفهوما. لكن نحن نناقش ما هو دون ذلك أو ما هو من وجه آخر، يعني حق الدولة في أن تمنع الكتاب أو المحاضرة أو الفكرة التي فيها مخالفة، نتفق على أن فيها مخالفة ما كان مفسدا وإذاعته من إذاعة المنكر يعاقب أهلها وتمنع. وقد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذا الوجه فتح فرصة كبيرة لكثير من المستبدين أن يقمعوا من خالفهم سياسيا بحجة أنهم مثلا لا، ولا بد أن يكون الأمر متعلقا بالدين والشرع وصيانته، ليس متعلقا بمجرد الخلاف السياسي، ليس جريمة. نتكلم عن الكلام الذي ذكرت أننا نتفق جميعا. نعم، أنا أقول صار ذريعة لما رخص في هذا الباب، صار ذريعة لدى المستبدين. لا، هذه الذرائع تتبعها يشق، ولو تتبعتها ثم أن يعني أهل الكفر والإلحاد والبدعة موجودون، عطلت الحدود. وأيضا كثير من المستبدين يزعمون أنهم يقيمون حدود الله على الذين يسعون لإصلاح المجتمع فيجعلونهم خارجين. نعم، يرتبون على كثير منهم قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. فهذا الأمر لا يمكن أن يسد ولا يمكن التبعه. الجانب الآخر شيخنا هو أن هذا المنع لا يمكن لا أن يقضي على البدعة ولا أن يكف شرها، وأهل البدع والأهواء موجودون منذ كان التاريخ، فالاشتغال بهذا المنع وكذا في الحقيقة ضيع وقت. يعني لو اشتغل الناس بالرد والمناقشة لكان أولى. لو ترك الأمر في لهؤلاء يلقون كلامهم على عواهنه وينشرونه ومكنوا من نشره كان ذلك عونا لهم على إشاعة بدعتهم. هو على الأقل لا تكون أنت عونا له على إشاعة بدعته ما دمت أنت تستطيع أن لا تشارك في ذلك الأمر. وكون الحرية من الأمور كما يقولون المقدسة في الشريعة الإسلامية الأساسية. صحيح، من الحريات هي حقوق أساسية. هذا تضييق. لا، ليس تضييقا، بل هذا توسعة، لأنك إذا منعت أنت من الاعتداء على الآخرين فذلك حماية لك من اعتدائهم عليك. والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حرق علي رضي الله عنه للذين ألهوه كما هو في الخبر أنهم جاءوا إليه وناس فقالوا أنت هو، قال من أنا، قالوا أنت هو، قالوا أنت ربنا، قال ارجعوا فأبوا فضرب أعناقهم ثم خد لهم في الأرض ثم قال يا قنبر ائتني بحزم الحطب، قنبر ائتني بحطب بضمتين. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نادي ودعوت قنبرا. هل هو أيضا شاهد على أن لولي الأمر في الدولة أن يقمع الفكرة المخالفة المنحرفة إلى حد لا القتل؟ من ارتد عن الإسلام ووصل بردته إلى حد لا يقبل فيه النقاش ولا يقبل فيه حوارا وأقيمت عليه الحجة ولم يرتدع. طيب، ما له علاج إلا طيب هذا سيأتي في حد الردة. لكن قالوا ما ازددنا فيك إلا يقينا قالوا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرق بالنار إلا رب النار أو لا يعذب بالنار إلا رب النار. هناك فكرة، هؤلاء مفتونون فتنة عظيمة وخشي علي من انتشارها فوأدها في مهدها. هناك فكرة في فلسفة مفهوم الدولة شيخ، أو فكرتان متقابلتان. فكرة ترى أن مفهوم الدولة في الإسلام واجبها أو ضرورتها أن تقيم في الناس العدل وأن تمنحهم حرياتهم وأن تتيح لهم الحياة الكريمة، ثم المجتمع نفسه هو الذي يصنع توجهه وهو الذي يحفظ دينه وهو الذي يحفظ عقيدته. وهناك توجه آخر يرى لأن الدولة مهمتها الأولى الأساسية أن تقيم الشرع، أن تسوس الدنيا به، وبالتالي على النظرة الأولى ليس على الدولة أن تفرض شيئا في إطار الأفكار والمعتقدات، وعلى النظر الثاني على الدولة أن تفرض ما تراه حقا فرضا وأن تحارب ما لا تراه حقا وأن تمنع وأن تسجن وأن تعاقب إلى آخره من أجل ألا تنتشر فكرة خاطئة. أنا لا أفرق بين الدولة والمجتمع، فالدولة أداة من أدوات المجتمع ووسيلة من وسائله. طيب، والمجتمع هو الذي يقيم الدولة وهو الذي يؤيدها، والدولة تتصرف بوسائل المجتمع وأدواته وتنوب عنه فيما افترض الله عليه. فلدينا فروض وجهها الله إلى الأفراد، وفروض وجهها إلى الأسر، وفروض وجهها إلى المجتمع، وفروض وجهها إلى هذه الأداة التي هي السلطان. فلذلك المجتمع لا يفرض وإنما يحتسب، واحتسابه قد يصل إلى مجرد الحوار وقد يصل إلى رفع قضية لدى الحاكم، وهذه تسمى دعوى الحسبة. وجمهور الفقهاء أنها يجوز رفعها وأن القاضي يستمع إليها. إذا جاء شخص ادعى على إنسان أنه شرب الخمر وأنه قال قولا منكرا في الشرع، فالقاضي يسمع هذه الدعوة عند جمهور أهل العلم وهي دعوة الحسبة. ومن أهل العلم من يرى ردها أن الدعوة لابد أن يكون للشخص فيها تضرر، لكن القاضي نفسه حينئذ يقوم بدعوة الحسبة بنفسه يرفعه هو ولا يحتاج فيها إلى دعوة. نعم. طيب أنا سأعود إلى هذا هو مذهب الحنابلة المشهور عنه. سأعود إلى مزيد بحث بالنسبة للتصريح بالأفكار المخالفة، لكن بعد أن أسأل سماحتكم في قضية. لدينا في الحريات ما يسمى حريات فردية وما يسمى حريات عامة. الفردية المتعلقة بالشخص في ذاته أكلا وشربا ولباسا مثلا، والحرية العامة التي تتماس مع الآخرين كحريات إنشاء الأحزاب على سبيل المثال أو ما أشبه ذلك. أسأل عن حرية التعبير التي نتحدث عنها، هل هي من ضمن سياق الحرية الشخصية التي تقل فيها القيود إلى أضيق مدى، أو هي ضمن نطاق الحريات العامة؟ بالنسبة لحرية التعبير تنقسم إلى قسمين، بعضها داخل في الحريات الخاصة وهو ما يتعلق بتعبير الإنسان عن شعوره في أموره، وبعضها يتعلق بالحريات العامة وهو ما يتعلق بالتأثير في المجتمع ودعوته إلى أمر ما وقصد تغييره أو إحداث شرخ فيه أو طفرة فيه. إذن الضابط في التأثير في الآخرين. نعم. طيب، وعليه فإن القسم الأول القسم الأول فيه فعلا الحرية التامة قيوده أقل، والقسم الثاني قيوده أكثر. طيب سأتي إلى النقطة المركزية التي مررنا بها مرة رفيقا، حرية التعبير عن العقيدة شيخنا أو الفكرة في المجتمع المسلم. هل في إطار الدولة المسلمة والمجتمع المسلم يجوز للشخص الذي يؤمن بفكرة فيها كفر أو اعتقاد فيه كفر صريح أن يعبر عنه وأن يتحدث عنه؟ أبدا، هذا لا يمكن أن يكون كذلك. كيف يتاح للإنسان المجال أن يكفر بالله سبحانه وتعالى؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. شيخ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ماذا بعدها؟ إنا أعطنا يوم القيامة أحاط بهم سرادقها يوم القيامة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، ورتب الله عليه عقوبات في الدنيا. فلذلك لا يمكن أن يتاح للإنسان أولا الفرصة للكفر، لكن الشرع يشجع الإنسان على ما على كل إبداع نافع وكل ما فيه نفع للمجتمع وكل ما فيه خير، فيمكن أن يعبر عن كل آرائه المفيدة أو النافعة واكتشافاته وما يراه مما ينفع الناس. أما ما يضر الناس ولا ينفعهم كما تقر أنه كفر أو مخالف للشرع أو فيه عصيان أو فيه أذى للناس وليس فيه نفع لهم، فهذا لا يمكن أن يمكن صاحبه من التعبير عنه. طيب إذا أذت لي أن أناقش هذه الفكرة، طبعا مرة أخرى أؤكد أنني أتكلم على المجاهرة بما هو متفق على كفره أو غلظ الأمر فيه من حيث المخالفة الشرعية. في هذا الإطار لماذا لا نقول إن للدولة المسلمة أن تسمح بمثل ذلك لاعتبارات كثيرة، منها أولا أن الله سبحانه وتعالى قد أقر في القرآن اختلاف العقائد، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيق صدره بذلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكم دينكم ولي دين. يعني آيات كثيرة تؤكد أن هذا الواقع أنه يبغي التسليم. هذا فيما يتعلق بالكفر الأصلي ليس بالردة عن الإسلام. طيب لنقل بالردة عن الإسلام، فقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلائم، وقال من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآيات في الباب كثيرة. طيب، فتلك آيات في الكفر الأصلي وهذه آيات في الكفر العارض الطارئ. لا شرد لأن سأتي إلى في نقطة مستقلة طويلة. هب أنه كافر أصلي مقيم في بلد الإسلام، ما الذي يمنعه أن يعبر عن كفره إذا دعا إليه؟ إذا دعا إليه أيوة. تعدى حرية نفسه لإلحاق الضرر بالآخرين. الكفر ضرر أو ليس ضررا؟ الكفر ضرر ولا لا؟ أو لا؟ هل الكفر ضرر أو لا؟ ضرر من ناحية؟ من كل ناحية. كفر الإنسان هل هو ضرر به أم لا؟ أنا إذا أنظر بالنظر الدنيوي المحض المادي، نعم، سأقول هو معتقد من المعتقدات. لا، لكن هل هو ضرر أو لا؟ بعرف الإسلام نعم. طيب، نحن لا نتكلم بعرف اليهود، نتكلم بعرف الإسلام. فإذا كان الكفر ضررا فإلحاق الضرر بالناس ممنوع، ومن ما لا ضرر أكبر من الكفر بالله والشرك به. طيب، فيمكن أن يسمح الإنسان مثلا بإشاعة الأيدز أو إشاعة أي مهلك للناس؟ لا. هل يمكن أن يسمح له بإشاعة الخمور والمخدرات، أن يذيع المخدرات بين الناس ويروجها؟ هذه من حق السلطان أن يعاقب مروجها وأن يمنعها، بل من واجبه، وإذا لم يفعل فقد خان المجتمع الذي يرعاه. شيخنا بعد ذلك ضروري أن نفرق بين السلوك وبين الفكر. يعني الفكر مسألة شخصية تماما أضرارها إلى حد كبير. الفكر ذكرنا أنه نوعان وليس نوعا واحدا. أي أقصد أنه ليس كالسلوك، يعني الأثر الذي يقع على المجتمع من السلوك أضعاف الذي يقع من التعبير عن الفكرة. تنزيل الفكرة منزلة السلوك. بل العكس، بعض الأفكار هي مؤثرة مخدرة أشد من تقدير السلوك الآخر. طيب علامة سنحمل هذه الآيات كلها أنه ما أنت عليه، هذه كلها تتعلق بالكفر الأصلي، كافر الأصلي. الكافر الأصلي. نعم. لكن الله عز وجل كأنه يقول لنبيه لا عليك منهم ولا مما يقولون وأعرض عنهم وخلاص. نعم، أعرض عن الجاهلين. وقال فإذا لو عبروا عن فكرتهم، لو تكلموا، فأمر بأن يدع الكفار والمنافقين وأن يعرض عنهم وأن يدع أذاهم، كل ذلك أمر به. فهذا ليس معناه أن يترك لهم المجال لأن يكفروا الناس. لا إكراه في الدين شيء. نعم، لا إكراه في الدين، كذلك لا نكره أحدا على أن يسلم بهذا الدين، هذا كله في الكافر الأصلي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كله الكافر الأصلي. لكن هذه الآية فيها أن الواجب على الإنسان الذي ليس سلطانا أن يعلن الحق ويدعو إليه، فإذا استجيب له الحمد لله تحقق الهدفان. الهدف الأول من الدعوة إقامة الحجة والإعذار إلى الله بأنه فعل ما أمر به، والهدف الثاني لعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فإذا قلت الحق ونشرته ودعوت إليه فقد تحقق الهدف الأول بمجرد جراءتك على ذلك، وهو معذرة إلى ربكم. وبقي الهدف الثاني وهو لعلهم يتقون، قد يتحقق وقد لا يتحقق، وذلك بيد الله ليس بيدك، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه بفضله ومن أضله بعدله. طيب شيخنا، إذا قلنا أنه للكافر الأصلي أن يبقى على كفره، يعني إذا سلمنا بوجود حرية دينية في المجتمع المسلم أو في الدولة الإسلامية، ما قيمة أن تقول لي أن عندك حرية دينية وأنك يمكن أن تبقى على دينك ثم تكمن فمي وتمنعني أن أتكلم عن ديني؟ يعني أصبحت حرية لا معنى لها. لا، أنا ما منعتك أن تمارس كل شعائرك وأنت. منعتني أن أكتب في الصحيفة مقال أشرح فيها عقيدة النصرانية مثلا، تقول لي هذا دعوة للنصرانية. نعم، أنا لا أدعو، أنا أعبر عن ديني. الصحيفة من يقرأها؟ يقرأها من المسلم والكافر. لا، لكنها في بلاد المسلمين وموجهة للمسلمين، فحين أنت تلحق الضرر بمجتمعي وأنا لا أقبل أن تلحق. يعني سؤالي، يعني معنى أننا عمليا نقر بأنه ليس هناك حريات دينية في المجتمع المسلم مطلقا؟ لا نقر بذلك. يعني تقول لي المجتمع المسلم يتسع لأن يدخل في الدولة الإسلامية كثير من المواطنين من غيرها، وما نعم المواطنون في ظل دولة وهم مخالفون في الدين كما نعيمه في ظل دولة. نحن نناقش هذا، إذا كان سيمنعون حتى من أن يشرحوا دينهم، من أن يعبروا، يشرحوا ما لا يخالف أمر الدين ولا يضر بالآخرين لهم الحق في ذلك. واليهود كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقصون عليه أخبار ما مضى والمواعظ والأخبار، وكان يأمر حتى بالسماء الكتابة عنهم والسماع منهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وأتاه الحبر فأخبره بقبض الله جل جلاله للسماوات والأرض، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه بذلك، فضحك من حديث الحبر تصديقا له. وهذا النوع وهو السماع منه فيما لا يتعارض مع ديننا، أي دين تكلم صاحبه ونشر فكرة لا تتعارض مع أمور ديننا، نقبل ذلك. هذا ما عندنا مشكلة. لكن إذا جاء بما يكذب أمر ديننا فقد ألحق الضرر بالناس، كأنما يفشي فيهم المخدرات أو أشد من ذلك، لأنه يفشي فيهم تكذيب الدين والخروج منه، وهذا أبلغ ضرر وأكبره. وهذا عكس الداعية المسلم الذي يدعو إلى الدين الصحيح، فهذا لا يذيع منكرا ولا يلحق ضررا، وإنما يدعو الناس إلى الخير ويبشرهم به ويوصلهم. سنأتي إلى الدعاة المسلمين في الخارج، لأن هذه إشكالية فكرية أيضا حاصلة. لكن لما نقرأ القرآن شيخنا نجد فيه من النقولات ومن النصوص، حتى في حوار الله جل جلاله مع إبليس، ما يشعر بأن حيز أن أقول، أن أعبر عما في نفسي، ليس في حرج مهما كان شنيعا. خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا، وماذا كان بعدها؟ هذا الذي كرمت علي. لا تقطع الكلام، فاذكر ما بعدها. ما قال له خلقتني من نار وخلقته من طين؟ ماذا قال له؟ قد حكم عليه بالعقوبة. قال منها فإنك رجيم. نعم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. عقابان، عقاب دنيوي هو أنه رجيم، أقصد عقاب أخروي أنه رجيم، وعقاب دنيوي أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يعني هي في النهاية عقوبات يعني الشاهد إلهية ليس لها دخل بشري أن يتسلط بشر على بشر بعقوبة. لا لكن أنت أردت الاحتجاج بها. طيب. أنه لم يعاقبه طيب على قوله وقد عاقبه عليه. نتجاوزها إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأساقفة نجران المشهور، وفيه إن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم ورهبانياتهم، وجوار الله ورسوله لا يغير أسقف عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته إلى آخره. فهذا صريح في أن هناك مساحة للحرية الدينية. ومرة طبعا هؤلاء بالنسبة لأهل النجران كانوا نصارى، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون حواره، وأنزل الله طلب المباهلة منهم فامتنعوا من مباهلته ورضوا بأن يسلموا إليه الجزية وأن يكونوا من رعاية الدولة الإسلامية، فأصبحت الدولة الإسلامية معنية بحمايتهم، حماية ممتلكاتهم، حماية دينهم، حماية كل ما لديهم فهو لهم، وما ما ترك تحت أيديهم من ذلك فهو لهم، والدولة من واجباتها حمايتهم ولا تترك أحدا يعتدي عليهم. سيعطون هذا كله ويمنعون أن يعبروا عن دينهم؟ لا يدعو مسلما إلى دينهم، يعبروا عما شاءوا من أمور دينهم التي لا تتعارض مع أمور ديننا، لكن لا يلحق الضرر بأحد. لا تتعارض، لا مشكلة عندنا فيها أصلا. هي القضية قضية أن تفهم أن هذا ضرر وأن هؤلاء مواطنون من مواطن الدولة، وقد كفلت لهم حريتهم وكفل لهم كل ما فيه منفعة لهم، لكن حيل بينهم وبين من حريتهم أن يكون لهم صحف مثلا، أن يلحق الضرر بالآخرين، أن يكون لهم صحف خاصة بهم لا يطلع عليها من سواهم. نعم. لا يمكن منع الاطلاع، لكن لهم موقع في الانترنت. نعم. لهم صحيفة، لهم صحفهم الخاصة بهم، هذا لا حرج به. نعم. لكن يمنع غيرهم من إذا رئت عند غيرهم أخذت منهم. طيب، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نقرأ فيها كثيرا من العدوان اللفظي، سواء عليه هو عليه الصلاة والسلام أو على الشريعة أو على كذا، ومع ذلك لم نجد في هذه السيرة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عقوبة بصفته السلطانية بصفة الحكم على هؤلاء. أقول لكم عبارة لأحد الباحثين المعاصرين من أهل العلم والفقه حتى تبدون الرأي فيها. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سمح لكل من شاء أن يقول ما شاء، سواء من المؤمنين به أو من المكذبين له، ولم يزجر ولم يعاقب أحدا على رأي عبر عنه أو على اعتراض تقدم به. والسيرة النبوية مليئة بالاعتراضات التي صدرت بالحق أو بالباطل على مواقف وتدابير ارتآها أو أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضها أحيانا يتسم بالخشونة وقلة الأدب، ومع ذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يواجهها إلا بالصفح والرفق وسعة الصدر. ومن قرأ بداية سورة الحجرات وجد ذلك صريحا. نعم. بالنسبة لحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية، كان من كريم خلقه أنه يتجاوز عنها، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه ما انتصر لنفسه قط ولم يغضب لنفسه، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله فيغضب لغضب الله. وهذا الذي ذكره من نقلت عنه من العلماء هو داخل في القسم الأول الذي ذكرناه، أما ما يتعلق بالقسم الثاني إذا انتهكت حرمات الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتصر، فانتصر من كعب بن الأشرف في كلامه لما هجا وأرسل إليه نفرا اغتالوه، وانتصر من أبي رافع بن أبي الحقيق وأرسل إليه نفرا اغتالوه، وشجع الذي قتل أبا عفك وهو رجل من المنافقين أعمى ولكن كان يهجو المؤمنين، ووصل ذلك إلى تكلم على جهة المحاربة الشيخ، لأنهم كانوا يحاربون يعني. لا، أبو عفك رجل من الخزرج ولكن كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول مثلا الذي يؤلب على الإسلام، خذها على كبر السن. نعم. الذي يؤلب على الإسلام وعلى المسلمين أو يحث على قتالهم نفهم أنه مثلا يقتل أو كذا، لكن الذي هو فقط في سياق التعبير، هل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن شخص يعني عبر عن كفره مثلا أو عن عبارة فيها كفر فقتل لذلك أو عوقب لذلك؟ هذا هو محل البحث. بالنسبة لأبي عفك لم يروى عنه التأليب، إنما روي عنه الهجاء فلذلك قتل. وبالنسبة للذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عدل فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ولما وجده أبو بكر ساهدا لم يتجسر على قتله، وهكذا. طيب تفضل. بيّن أنه يخرج من ضئضئه قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبيّن علامتهم، علامتهم التحليق، وبيّن أنهم يتكلمون بقول خير البرية، فكان كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتلهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فقتلهم علي رضي الله عنه. طيب، أنعمونا شيخنا إذا قطعتكم وكان في فكرة مهمة ضرورية أرجو أن لا هي قضية وين. قضية مناقشة التسليم لأن أنت الآن قرأت علينا كلاما فيه أن الأمر لم يرد فيه أي نعم. شيء وقد وردت فيه كثير من القصص طيب. ونظير ما ذكر لكن طيب. كل له بابه فعفو النبي صلى الله عليه وسلم عمن يتداعى عليه بشخصه وعدم غضبه لنفسه هذا ثابت ولا نناقشه هو لعله هو المقصود نعم. بكلامه نحن نناقش العدوان عليه بصفته رسولا الاعتداء على صفته النبوية ساحر أو مجنون أو أما وجد غيرك الله غيرك ليرسله مثل هذه العبارات لا بالنسبة لهذا النوع لا يمكن أن يقبل من أي شخص أسلم أو لم يسلم لا نحن نتكلم عن المسلمين أما غير المسلمين فقد ذكرنا لكن إذا كان كافر الأصلي ذكرنا ما يتعلق به طيب لنقف المسلمين شيخنا عندنا القرآن عندما نستقرئه ونجد خبر المنافقين فيه سنجد أن المنافقين قد صرحوا بأقوال شنيعة جدا ومع ذلك كثير من الآيات كانت توجيه فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض يعني بعد إذنك تسمح لي ومنهم من يلمزك في الصدقات هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ثم يأتي التوجيه فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وقالوا لا تنفروا في الحر والنار جهنم أشد حرا التوجيه فأعرضوا عنهم فهذا السياق يدل على أن مثل هذا أعرضوا عنهم إنهم رجس نعم لكن ما نزلت عقوبة ما منعوا ما سجنوا ما حبسوا لهذا القول هذا محل والسبب ما هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين العلة قال تريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه طب هذه علة صادقة في كل زمان الدولة المسلمة تقتل رعاياها لا لا لا ليس كذلك بل هذا مختص بالعهد النبوي وقد اتفق العلماء فيما بعد أن المنافق الذي كان له حكم الإعراض إنما كان ذلك في العهد النبوي أما بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح هذا المنافق يسمى زنديقا ويقتل بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا وهذا هو المذهب الحكم الفقهي المستمر في مذاهب أهل السنة أن المستسر بكفره يقتل دون استتابة وماله لوارثه وهذا الجمع بين ظاهر الشرع وباطنه فيعطى وارثه ماله لأنه لا يقر بأنه كافر طيب. ومع ذلك يقتل هو بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا إذا جاء تائبا ويشهد على نفسه بأنه كان زنديقا وأنه الآن تاب وأناب فيقبل منه ذلك طيب. بالنسبة لآية المنافقين إذا أنت لي هناك بعض الجوابات أريد رأيكم فيها أيضا ثم أخذ اتصالا نقل عن الشيخ حمد عبد الوهاب أنه قال أما استدلالك بترك النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده تكفير المنافقين وقتلهم فقد عرف الخاص والعام ببديهة العقل أنهم لو أظهروا كلمة واحدة أو فعلا واحدة من عبادة الأوثان أو مسبة التوحيد أنهم يقتلون شر قتله كان أريد أن يقول أن كل ما حكاه القرآن من ذلك إنما كان مما أسروا به وفضحه القرآن على غير نسبة إلى معين فلذلك لم تقع عقوبة هل هذا التخريج صحيح بهذا كلام الشيخ رحمة الله عليه المقصود به أن المنافقين عندما كانوا في العهد النبوي وتحت سلطته كانوا لا يجرؤون على الإعلان إلا إذا كان وقت الضائقة وقت الأحزاب تكلموا لأن المسلمين في ضنك وانشغال عنهم فقالوا يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وفي وقت خيبر قالوا أتظنون أن يرجع أحد منهم إلى داره تالله لن يرجعوا وفي وقت تبوك قالوا أيظنون جلاد بني الأصفر كأكل التمر فيجدون الفرص في أوقات المشكلات وقد بيّن الله ذلك في سورة التوبة وفي سورة النساء عندما تأتي مشكلة يبدون ما كانوا يخفون وحتى في سورة آل عمران أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بيّنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا سلمنا أنهم يفوهون بهذه الأقوال في لحظات الضعف لكن ما الموقف الرسمي من هذا التصريح عقوبة سجن أو تغاضي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يسرع له التغاضي في ذلك الوقت لأن الله عصمه منهم ولأن الناس كانوا يكرهونهم جميعا ويمقتونهم ولا يمكن أن يمثلهم ولا يشرح لمن بعدهم ويشرح لجميع ولا الناس يشرع حتى كان الناس كل من هو متهم بصبة نفاق أقرب الناس إليه يبغضه بغضا شديدا وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يقتل أباه ف فنهاه عن ذلك. وعدد من الذين هم من أقاربهم من المؤمنين عاملوهم بهذه المعاملة. فزيد بن أرقم تعرف قصته مع زوج أمه الذي رباه وأحسن إليه، وعندما سمعه يتكلم بهذا الكلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما عرك أذنه قال أذن واعية، صدقه الله في كتابه. فلذلك لا بد أن ندرك أن الضرر كان في العهد النبوي أقل، ضرر المنافقين ولا يقتدى بالنبي في هذا، لا كان الضرر أقل لأن الوحي يعصم ومن فيه شائبة نفاق يفضح بالوحي. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أمور سترت ولم يعد الوحي منتظرا من السماء حتى يفضح فلانا أو يدل على خبيئته وسريرته. لذلك احتاج إلى هذا العلاج الذي مارسته الدولة الإسلامية في مختلف تاريخها، وكان اجتهادا متفقا عليه بين أهل السنة. القول بأن ما أثر في القرآن من أقوال المنافقين الشاذة أو المخالفة هي على ثلاث أنواع. النوع الأول شيء أسروا به وبالتالي لا وجه للعقوبة عليه. الشيء الثاني شيء تابوا منه وأنكروه، يحلفون لكم ما قالوا ولا يحلفون بالله، يحلفون بالله ما قالوا، وبالتالي توبتهم تمنع عنهم العقوبة. والنوع الثالث هو شيء جهروا به ولم يتوبوا منه، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في المصالح والمفاسد فيترك بعض الأشياء خشية مفسدة أعظم. هل هذا التقسيم حاصل؟ التقسيم حاصل، لكن حاصل وأنه حاصل، لكن القسم الأخير ليس باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بل بوحي منزل إليه. طيب. وقد جاءه الوحي بالإعراض عنهم في كثير من الآيات. كان عندنا اتصالان ويدعى أذاهم. أنا آسف. مع ما جاء من عقوبتهم باللعن ونحوه. طيب. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. عذاب الآخرة يعني متفق عليه. تأذن لنا شيخا باتصال من المغرب، الأخت أم صفوان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم صفوان من المغرب، أريد سؤال الشيخ إن شاء الله جزاه الله خيرا. تفضلي تفضلي بارك الله فيك. سؤال وطلب إن شاء الله. السؤال أني أرضع طفلي والصوم سبب لي نقص كبير جدا في كمية الحليب لدرجة أن الرضيع لم يعود يجد كمية. أم صفوان معلش ارفع الصوت قليلا لأن السؤال غير واضح عندنا. أها. أنا أرضع طفلي والصوم سبب لي نقص كبير جدا في كمية الحليب لدرجة أن الرضيع لم يعد يجد كمية تشبعه. طيب. فأفطرت خوفا على رضيعي رغم قدرتي على الصوم. طيب. فما هي كفارة ذلك؟ طيب بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا والطلب إن شاء الله جزاكم الله خيرا. سلمك الله. الله أن يشفيك ويعافيك. من السعودية عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. تفضل عبد الرحمن. ورحمة الله وبركاته. سلامي عليك يا أستاذ عادل وعلى الشيخ محمد الحسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. سؤالي الله يعطيكم العافية عن كيف ينمي طالب العلم ملكته الفقهية. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لأم صفوان تسأل تقول أنها بسبب الصوم جف صدرها فلم يعد فيه حليب فأفطرت لأجل أن ترضع صبية، فماذا عليها؟ ليس عليها الكفارة، ولكن إن شاء الله إذا فطمت الصبية واستغنى عن الرضاعة تقضي ما أفطرت، وأيضا إذا لم تستطع قضاءه حتى دخل رمضان الآخر فإنها تقدم مدة عن كل يوم لمسكين. طيب. الأخ عبد الرحمن سؤاله هل يمكن الجواب عليه؟ يسأل عن بناء الملكة الفقهية. نعم، بالنسبة لبناء الملكة الفقهية إذا كان هناك إشارة لا بد أن ندرك أنها تنقسم إلى قسمين، أمر رباني وهو بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وسؤاله هذا الأمر وكثرة الاستغفار والذكر فإن ذلك مما يقوي الملكة، والأمر الثاني هو بفهم الأمور وتنزيلها كما قال عمر الفهم الفهم فيما تلتلس في صدرك، أن يبدأ الإنسان أولا بالفهم وأيضا بالمقارنة والاطلاع على آراء الناس المختلفة وطرق الاستنباط والاستدلال سواء كان ذلك في الكتاب أو في أدلة السنة التي تؤخذ منها الأحكام، وبالإمكان أن يراجع الإنسان يأخذ كتابا من كتب أدلة الأحكام من القرآن ككتاب الإكليل في استنباطات تنزيل السيوطي، وكتاب من كتب شروح أدلة الأحكام من السنة ككتاب نيل الأوطار للشوكاني، فيقارن وتتولد لديه الملكة بعد علمه ب قواعد الأصول وطرق الاستماع. وأنا أحيل عبد الرحمن أيضا إلى حلقة صناعة الفقيه في المحاضرة الموريتانية وقد كانت ضمن حلقات برنامج فقه العصر وهي موجودة أيضا. اتصال أخير ثم نكمل للأخ محمد أمين من مالي. تفضل. نعم السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة الله. الله. تفضل أخي. نسأل دعاء من الشيخ. أولا. الله يوفقك ويسددك. ثانيا نسأل، هل الشيخ عنده برامج على قناة مرابطون موريتانيا الجديدة هذه؟ على قناة؟ المرابطون قناة موريتانيا الجديدة، هل الشيخ عنده برامج عليها أو يعني طيب. عنده برامج حاضر. عليها؟ بارك الله فيك. ما قناة المرابطين أولا؟ قناة المرابطون قناة موريتانية جديدة حديثة، نعم. وما زالت في بدايتها، ما بدأت إلا يوم 17 رمضان ما شاء الله، ولكن إن شاء الله يرجى أن يكون عليها دروس ويسأل هل لكم برامج فيها؟ ربما إن شاء الله يسمع من فيها بعض الدروس، يتابعها طيب. ويشوف طيب. ينظروا إلى مسطرتها. نعود إلى مسألة التصريح بالكفر في الدولة المسلمة وعلاقتها بحرية التعبير. شيخنا، ألم يشرع الإسلام القتال من أجل حرية الأديان للناس حتى يحال أو حتى لا يحال بين حتى لا يحال بينهم وبين حريتهم من قبل الطواغيت؟ طيب بلا. فكيف تتحول الدولة المسلمة نفسها إلى قيد على الأديان وعلى حرية التعبير عنها وقد قامت مشروعيتها على؟ هو لابد أن نرجع إلى ما قررناه، أن الكفر ضرر وأن الإسلام نفع. فإذا انطلقنا من هذه القاعدة فكل ما فيه ضرر فهو ممنوع، وبالنسبة للضرر إلى رعاية الدولة الإسلامية هو اعتداء على الدولة، أي إلحاق ضرر برعاياها هو اعتداء عليها، فيجب عليها أن تمنع الضرر عنهم. طيب الشيخ، يعني كل دولة لها دين أو فكرة، يقول الكسرى مثلا نحن نرى أن هذه المجوسية هي الحق وأن ما عداها ضرر فنمنعكم من هذا الضرر، تصبح المسألة لا، لكن القضية قضية قناعة، حينئذ يأتي النقاش والجدال بالتي هي أحسن ونبين له أن هذا هو النفع وأن ما هو عليه هو الضرر، وإذا اقتنع بذلك الحمد لله. طيب هل يمكن شيخنا أن تكون الشريعة الإسلامية وهي الشريعة الربانية الحكيمة أقل شأنا من القوانين الوضعية التي أعطت الناس مساحة واسعة في حرية التعبير؟ تسمح لي أقرأ بعض الفقرات من الإعلان العالم لحقوق الإنسان وأسمع رأيكم. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك في حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام والصحة العامة والآداب العامة إلى آخره. هذا كله أخذ من الشريعة الإسلامية ولا يخالفها. نحن نقول الآن أنه ليس لهم حرية في إظهار الدين. لا، قلنا لهم الحرية في إظهار دينهم وأن يمارسوا شعائرهم ويظهروا دينهم، لكن لا يلحقوا الضرر به على غيرهم، وهذه هي القيود المستثناة. بلى، لكن جعل مجرد التعبير عنه إلحاق بالضرر. لا، هو إذا عبر عن نفسه وقال عن نفسه أنه نصراني أو أنه يهودي أو أنه مجوسي لا يكر عليه ذلك، بالأخص إذا كان من غير المحاربين وكان يعني هذا القيد الموجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو يشبه هو نفس القيد الموجود في الإسلام، أن أي ضرر من الحرية حدها هو أن تلحق الضرر بالآخرين، حرية كما لم تلحق ضررا بالآخرين. طيب في الاتفاقية إذا قيدت حريات الآخرين معناها ألحقت بهم الضرر، هنا تنتهي حريتك أنت. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المؤرخة بعام 1950 هو قبل ذكر هذه الاتفاقيات كلها لابد أن نعلم أنها أولا اجتهادات بشرية ولا يمكن أن تقارن بالوحي المنزل من عند الله العليم الخبير الذي يعلم ما آلات الأمور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا لا مجال للمقارنة أصلا. صحيح. لكن بعض هذه الإعلانات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أخذت من الشريعة. صحيح. لكن البعض ينازع ويذكر في مراجعها، البعض ينازع في أن يكون مقتضى الشريعة هو ما تفضلتم به الآن من هذا التضييق، ولا التسليم بأن الشريعة لها الفضل لا شك فيه. الاتفاق الأوروبية تقول لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة، يشمل حرية تغيير الدين وحرية إعلان الدين بصيغة علنية أو في نطاق خاص، تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور. هذا فقط في مسألة تغيير الدين لم تكن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفيها إشكال بالنسبة للمسلمين، لكن بالنسبة لغيرهم لا حرج في التنقل بين طيب هذا كتاب أو هذه فقرة لأحد الباحثين المسلمين من المشتغلين بالفقه والأصول، وأظنكم تعرفونه شخصيا. وفي المجتمع المسلم ينبغي أن تتوفر الفرص متكافئة لكل صاحب عقيدة كي يعرف بعقيدته، إلا أن يكون تغريرا أو غواية بمظاهرها المختلفة، وحينئذ يقصد بالغواية أنه يغرى بالمال لكي يتبع هذه العقيدة مثلا، وحينئذ فإن التدافع بين الآراء والمعتقدات سيظهر به للناس ما هو حق من تلك المعتقدات وما هو باطل تبعا لقوة الحجج التي تسندها، فيختارون منها ما يقنعهم بحرية لا يصادرها احتكار في العرض أو حيف في فرص التبليغ. هذا محله بين طلاب العلم الذين يفهمون ويستوعبون، ده هو يتكلم عن الدولة بين المسلمة بين ضعفة العقول حيث يشاع ذلك لكل الناس، فهذا لا تخالفون في هذا. ويقول في المجتمع المسلم ينبغي في المجتمع المسلم أن تتوفر المجتمع فرص. المسلم ليس درجة واحدة في الوعي والاستيعاب، فمن كان منهم من الوعي والاستيعاب ويفهم الحق من يعرف الباطل من الصواب ويعرف الحق من الباطل، هذا له فعلا لا يضره أن يسمع هذا، يسمع دعاية إلى أي دين ولا أي نحلة. لكن من ليس كذلك من الولدان الصغار أن تأتي إلى ولدان في المدارس وتعلمهم دينا غير دين الإسلام، هذا يدخل في الغواية لأنه الصغير غير المميز، والنساء كذلك وإشاعته في وسائل الإعلام التي فيها دعاية ويطلع عليها كل أحد. وسائل الإعلام ما المشكلة فيها وعرض فكرة؟ وسائل الإعلام تصل إلى الأطفال في بيوتهم وهي مثل المدارس تماما، يتلقون منها مثل ما يتلقون من المدارس. طيب إذا أنتم تنتهون إلى أن الفكرة الكفرية لا ينبغي أن يسمح لها بالرواج في بلاد المسلمين، أن إلحاق الكفر بالمسلمين ضرر عليهم والضرر ممنوع. طيب سنقف عند هذا الحد شيخ، انتهى الوقت ونكمل إن شاء الله غدا. شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم